بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى لنفسه خطرا. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها بغيرها. الإنسان العاقل هو الذي يكتسب مكارم الأخلاق، ويتلخص الدين في مكارم الأخلاق. والمروة تعني اتصاف الإنسان بمكارم الأخلاق. بالتالي من لا يتصف بمكارم الأخلاق لا دين له، إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، إنما الدين المعاملة. فإذن التعامل الحسن مع النفس، مع من حولك، مع الأسرة، مع المجتمع، مع الأعداء، التعامل السليم، هذه دلالة على المروة. الإنسان حينما يقوم بعمل، هل هذا العمل يرضي الله؟ دلالة على المروة. إذا كان العمل لا يرضي الله، دلالة على عدم المروة. العمل الذي يؤديه هل خلق من أجله؟ يعني الإنسان يقضي عمره يمارس هذا زمن، هذا الأعمال، هذه الممارسات، هذه المواقف، ما يقضي عمره هل يصب في الهدف الذي خلق من أجله؟ فهو مروة، وإلا فلا. فبالتالي إذا ما كان عنده مروة يعني ما عنده دين. يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، إلا ما عنده مكارم أخلاق، إلا ما عنده صفات حسنة، الذي لا يتخلق بالخلق اللائق، الذي لا يضع الأشياء في مواضعها، الذي لا يكون حكيما في تصرفاته، إنسان طايش، إنسان جاهل، إنسان متسيب، إنسان غافل، إنسان أحمق، إنسان فوضوي، إنسان بلا شعور، بلا هدف، هذا ما عنده مروة. المروة عكس هذه الأمور. الإنسان اللي عنده مروة زين، معناته يتخلق بالأخلاق كريمة، يعني عنده هدف وما شابه. فإذا فقد المروة، فقد مكارم الأخلاق، فقد الصدق، فقد الجدية في الحياة، فقد الإحساس والشعور، وفقد الأفق، فقد الضمير، ويصير هذا إنسان لا مروة له. يعني بمعنى آخر أجيب مثال أوضح أيضا بكلمة: الإنسان حينما يطلب العلم ويتعلم هذه مروة، حينما يقبع في الجهل يعني عدم مروة، يرضى بجهله يعني الإنسان هذا لا مروة له، لأن يعبد الله بالعلم مو بالجاه. فالإنسان حينما يرتضي لنفسه الجاه يعني افتقد إلى المر. من مكارم الأخلاق العلم، من مساوئ الأخلاق الجاه. لذلك لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له. زين، هذه مكارم الأخلاق. تجي من شنو؟ بالهوى. العلم مبعثه الهوى، الصدق مبعثه الهوى، الحكمة مبعثه الهوى. لا، العقل هو الباعث على مكارم الأخلاق، على حسن الخلق، على الهدفية في الحياة، على الصدق، على الجدية في الحياة، على المسؤولية، إن مسؤول عن الإحساس والشعور، عن الضمير، عن محاسبة الناس. العقل هو الذي يدعو إلى ذلك، مو الجهل. فإذن ولا مروة لمن لا عقل له. لا يمكن أن تكتسب مكارم أخلاق إلا بالعقل. إذن حتى نصير متدينين نحتاج إلى أن نتخلق بالخلق الحسن، يعني المروة. وحتى نكتسب المروة نحتاج إلى عقل. العقل هو مصدر الأخلاق الحسنة، مصدر المروة، مو الجاه، مو الهوى، مو الشهوات. وإذا هذه بين أهمية العقل. وإذا إنسان فقد عقل بعد خلاص، لا دين إله ولا الدنيا ولا آخرة. لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له. زين، الإنسان العاقل كيف ينظر إلى نفسه؟ الإنسان العاقل كيف ينظر إلى نفسه؟ وإن أعظم الناس قدرا، أعظم الناس عقلا، أعظم الناس خلق، أعظم الناس مروة. القدر يعني المكانة. أنت لما تتصرف تصرفات حكيمة تكون لك مكانة. حينما تحترم الناس تأخذ مكانة، حينما تصدق تأخذ مكانة، حينما تعفو عن الناس يكون لك مكانة، حينما لا تؤذي الناس يكون لك مكانة. بهالمقدار صح لو لا؟ حينما يكون عندك علم تكون لك مكانة. هذا قدر الإنسان، يكون له قدر، له مكانة، له منزلة. زين، هذه المنزلة الحقيقية. لكن هي ما هي؟ ما يراه الناس؟ لا، ما هو حقيقتك. وإن أعظم الناس قدرا، أعظم الناس منزلة، مكانة، الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. وش كبير الدنيا، وحظه الدنيا، شنو؟ من يريد الدنيا نؤتيه منها. هذا إلى مكانة عند الله، إلى منزلة اللي لا ترى الدنيا. من يريد الدنيا نؤتيه منها. أكو واحد يصير من أهل الدنيا، ابن الدنيا، يسولف زين على كلام فاضي، يعني شنو؟ من دون فائدة. يعني سارة واحد يجي يتعلم، سارة يقضي جلسات سوالف، هذه الدنيا. الآخرة تقول لك اتعلم، الدنيا يقول لك سولف. ديوانيات يجلس سوالف إلى الصبح، وجاي الصيف وليالي الخميس والجمعة. هذا حب الدنيا، وهكذا بقية أمور مال دنيوية، مال شهرة، سمعة، شهوات، أهواء، زين، زعامة، سلطة، مال، هذه الدنيا. لكن الإنسان العاقل اللي كل مكان كبيرة، عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دون في أعينهم، ما له قيمة. هذا صار قريب من الله، صار له منزلة. وإن أعظم الناس قدرا، أعظم الناس منزلة عند الله، وأعظم الناس مكانة، وأعظم الناس قربا إلى الله. من؟ الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. ما خلقنا من أجل الدنيا، الدنيا قنطرة، الدنيا طريق، دار غرور، تفنى، تغر وتضر وتمر، هاي الدنيا. فترى لا نفسك مكانة عظيمة عندك، حظك لك نصيب من الدنيا، ترى نصيبك الدنيا، ليس نصيبك الدنيا. والإنسان يحاسب. وإن أعظم الناس قدرة، العاقل صاحب المنزلة الكبيرة، هو الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. يعني العاقل يعرف حقيقة الدنيا، وأنها زائلة، وأنها صغيرة، بعقله يعبد الله ويرى العظمة الإلهية، فعظم الخالق في أنفسهم فبعقله يرى صغر الدنيا. أما إن أبدانكم، وهذه قاعدة مهمة إن شاء الله إحنا بس ليلة كير وليلة الغد نتحدث عنها، إن هذا بحث مهم. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. الإنسان كم عمره يعيش؟ 70 سنة أكثر أقل، 21 سنة، 15، 100، 1 يوم. أقل أمثلة من نقول عمره 70 سنة، رحمك الله، بدن كل يوم يتناقص. إذا عمره 70 سنة 10 سنوات راحت، بقت 60، باع 10 سنوات من عمره. 30 سنة باع 30، بقت 40 سنة. زين، هاي 30 سنة وش سويت فيها؟ اكتسبت معاصي وآثام، يعني ثمنك النار، ثمن عمرك إلى النار. أما إذا طاعات وعبادات خالصة ثمنها الجنة. فيقول أنت كل يوم كل لحظة تقضيها هذه ثمن تدفعه، أنت تدفع ثمن، لكن ثمن الجنة له النار. الثمن الحقيقي هو الجنة. أنا أدفع من عمري كل يوم كل لحظة، أدفع جزء من عمري. إذا الإنسان عمره 70 سنة صار عمره 69 سنة، دفع 69 سنة من عمره، و11 شهر بقى شهر واحد، و11 شهر، و29 يوم بقى يوم، هذا ثمن دفعه. في مقابل هذا الثمن 70 عام ضاع في شنو؟ في الهوى، في الكلام الفاضي، في اللذات المحرمة، في الشهوات الفاضية. لهذا يقول لا تبيع حلا بالجنة. هذا البحث نتحدث عنه إن شاء الله في ليلة القادمة. يا هشام، لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له، وإن أعظم الناس قدرا، الذي لا يرى للدنيا، لا يرى الدنيا، كل الدنيا لنفسه مقابل النفس، خطرة حظ نصيب نفسك، الله أعطاك إياها حتى تقابلها بالدنيا. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، بغير الجنة لا تبيعها بالنار. نسأل الله أن يكمل مروءتنا حتى يكمل بها ديننا، وذلك من خلال إتمام عقولنا، ومن خلال الحظوة بالمنزلة والقدر عند الله، من خلال العفو عن الدنيا وتصغير الدنيا، وبالتالي من خلال دفع ثمن عمرنا ندفعه حتى نكتسب الجنة بالطاعات. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.